والرسول صلى الله عليه وسلم لا يبيع عندكم على بيع باطل. لا يبيع معنا صح. شفتها باعها اياها بألف ريال يا فلان انا بعطيك اياها بتسعه تعال اشتري من عندي تبي يهون او بعطيك 950 او بعطيك احسن منها بألف حتى يهون عن صاحبك انا صاحبك هذا بيع على بيع اخي.